الأستاذ دبوس. أيوة أنا الأستاذ دبوس. عايزين إيه؟ اتكلموا. الأستاذ دبوس تمثيلية من تأليف الشافع إبراهيم الشافعي وإخراج عبد دياب. ده كلام يا ناس حد يقوله؟ ده كلام ده خير يا عطية فندي. هيجي الخير منين يا سيدنا الفندي بعد ما بقت هيصة بقت فوضى؟ هي ايه دي؟ معرفش والله هي ايه. الله امال متضايق ليه؟ مزاجي كده مرتاح كده. واحد غاوي يشيل هم وهم الناس. شغلك انت ايه؟ دخلك انت ايه؟ حق الزمانة واجب المرؤوس تحت رئيسه. ده في الفاضي، انما في الجد عايزين لي مصيبة، عايزين لي دهية. استغفر الله العظيم بقى بعد العشرة الطويلة دي يا راجل. هو انتوا فيكوا الخير؟ لا بقى اسمع، انا ما اقدرش اسكت. هتتكلم تقول ايه؟ لايمها واسكت احسن والله ما خلي واحد فيكم في الاسم ده يوم. الله الله الله الله الله. اقول ايه؟ ما حدش مالي عينك. العفو يا عطية فندي، مين يقول كده؟ هي العين تقلع عن الحاجب؟ مين هنا في الشركة يقدر يرفع عينه؟ ده انت ابونا كلنا. ما هو هنا المصيبة، غلوب تعلم فيكم ما بتتعلموش، واخرتها برضو محسوبين علي. حصل ايه بس؟ مش تفهمني؟ حد من زمايلنا لا سمح الله. زمايل مين؟ اتقطعتوا كلكم في يوم واحد. لكن ارجع واقول الحق عليا، استاهل اكتر من كده. ما تخلينيش اضرب اخماس في ازاز امال. ان ضربت في دماغك منك له له له. الله يا راجل، ايه اللي مزعلك بس؟ بقى الولد مجدي، مجدي اللي كان جاي مغمض وما يعرفش يكتب سطرين على بعض في جواب، يعمل فيا كده؟ يطوعه قلبه يخرب بيتي. حتة مفعوص لو شكيته شكة ما تنزلش منه نقطة دم. عال قوي تاهت والإناء. هي ايه اللي تاهت؟ الفزورة اللي احنا فيها من ساعتها. فزورة ايه يا فندي؟ مش قصدي يا عطية فندي، مش قصدي. نعم يا سي حسن. طيب اما وريتكم النجوم تطلع منين؟ والله انا قصدي انها مدام جت في مجدي ومجدي زميلنا يبقى قربنا نوصل. توصل فين؟ هي لعبة؟ انتوا هتوصلوا ان شاء الله على النيابة مرة واحدة كده. واكتر من كده، هي اموال الهيئة ايه؟ سايبة دي فلوس يا ابني ليها اصحاب. يا نهار زي بعضه، هي حصلت الفلوس؟ امال انت فاهم ايه؟ والله ما انا فاهم حاجة. يبقى اسأل، اسأل في مجدي شوفوا عمل ايه. والله عال عال قوي. ايه يا مجدي بس الحكاية؟ حكاية ايه؟ حكاية عطية فندي وياك. قصدك الاستاذ دبوس؟ الاستاذ دبوس؟ ويطلع ايه بقى الاستاذ دبوس؟ ده اسم عطية فندي الجديد. عطية فندي اسمه الاستاذ دبوس؟ يا سيدي الموضوع له حكاية. حكاية ايه؟ اسمع يا سيدي. واحد زميلنا دخله بورقتين يمضيهم. للصدفة الورقتين دول كانوا من غير دبوس. هاج عطية فندي وضرب المكتب بايده. قال ايه؟ ازاي يدخل ورقتين من غير دبوس؟ خرج زميلنا الموظف وهو مش قادر يمسك نفسه من الضحك. وبعدين ولا حاجه، ومن يومها وسمينا عطيه فندي الاستاذ دبوس. ايوه لكن ده زعلان منك انت. لا بقى دي حكايه ثانيه. طب والنبي قولها وريحها. لا بعدين، بعدين هتعرف كل حاجه. عن اذنك دلوقتي. على فين؟ على الاستاذ دبوس. ايه يا بابا، مش عوايدك يعني؟ لا بوسه النوال ولا البنت نوال. لا بس اصلي متضايق حبتين يا بنتي. امال مالك؟ مش زي عوايدك. الشغل وبلاوي الشغل يا نوال يا بنتي. قالوا يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. طول عمرنا على العال غلطة واحدة محدش قدر يمسكها علينا واخرتها يجي القضاء. قضاء؟ قضاء ايه يا بابا؟ في حاجة؟ طبعا لازم يكون في حاجة. القوالب نامت والانصاص قامت، تتصرف اقدر الناس ازاي؟ موظف بقالي 30 سنة ولد ما يجيش من ولادي يتصرف كده منه لنفسه وكأني انا الجسم رئيسه طرطور. طيب واحد وتصرف كده شأن حضرتك ايه؟ عشان حضرتي ابقى رئيسه المفروض علي اراجع تصرفاته. وتصرفاته دي يعني فيها غلط؟ الا غلط، غلط مهول، غلط فظيع. يا لطيف يا رب، وايه اللي خلاه يعمل كده؟ استهتار يا بنتي، عدم تقدير للمسؤولية. عيال بتهيأ لهم انهم فهموا كل حاجة وهم ما فهموش ولا حاجة. اتصوري يا نوال يا بنتي ان الولد اللي اسمه مجدي ده، لكن هقول ايه واعيد ايه؟ اتصوري اللوائح اللي قاعد اجود فيها وسمعها كلمة كلمة، والاجراءات اللي قاعد اداديها خطوة خطوة يضيعها في مجدي في غلطة واحدة. الله، انت جيت يا جدو سمت على الشوكولاتة بتاعتي النهاردة. جدو كان مشغول، معلش سمحيه يا نجوى. ايوه سامحيني يا بنتي، اصل البرشامة اللي خدتها النهاردة دوختني قوي. طب وليه بتاخدها يا جدو؟ ما كنتش اعرف انها هتعمل كده. مش الدكتور اللي قالك عليها؟ قالها على الورق وما ورنيش وشه بعد كده. طب لما تشوفه ابقى قوله. انا مش هقوله، انا حملص رقبته. كنت فين يا سي مجدي؟ في اسكندرية. وانتوا عارفين؟ هم مين اللي عارفين؟ تعال هنا، ده انت واعتك بيضة من ناحية عطية فندي قالب عليك الدنيا. عشان مش عارف عشان ايه؟ لا والله بتستعبط. اللوائح يا استاذ والاجراءات، اصول الشغل يا استاذ، وديتهم فين؟ عندكم مليين ادراج المكتب ولكنهم في المكتب وداير تتصرف من دماغك. يا لضيعة القانون، يا لضيعة اموال الدولة، على البوليس، على النيابة فورا. هو مين؟ حضرتك تاجر عربيات وبتنقل بضاعة من الجمرك كده منك لنفسك، مالكش رئيس؟ ايه فيه نظام لازم تحترمه. جرى ايه يا حسن؟ ما تتكلم كويس، انت هتخرف. انا برضو. امال انا؟ والله معرفش، شوف انت بقى. المهم كده استعد، جهز نفسك. والسبب؟ يعني مش عارف انت عملت ايه؟ ابدا والله. هتعرف ان شاء الله لما يطلبوك للتحقيق. انا يطلبوني للتحقيق؟ والله ما اعرفش بقى. ليه؟ عشان ايه؟ مهمل. اسأل روحك، اذا وصلت لكده يبقى جات الفرصة اللي تبين فين الصح وفين الغلط. مجدي، مجدي يا راجل اعز. ما حصلش حاجة لده كله. ما حصلش ازاي؟ انتوا ما بتعرفوش الغلط الا لما بتقعوا فيه، راكبكم الغرور. شوف زميلك مجدي فين دلوقتي؟ بيحققوا معاه وعارف التحقيق هيوديه على فين؟ طبعا ما تعرفش. وكل ده سببه ايه؟ بيقولوا عشان يوفر للهيئة 3500 جنيه. كذاب. طب تسمح لي حضرتك اسألك سؤال. عايز تقول ايه؟ هو مجدي اتصرف بالطريقة دي ليه؟ هو ده سؤال بده جواب يا سيدنا الافندي؟ اصلي انا عارف مجدي كويس. امال مكسر اللوائح ليه؟ بيخرج على الاجراءات المتبعه ليه؟ الناس اللي عصروا دماغهم لغايه ما طلعوا اللوائح دي ماده ماده، ما طلعوهاش عشان نلعب بيها، لا عشان نحفظها كلمه كلمه. يعني هي انزلت يا فندم؟ مش ممكن يعني يحصل فيها تغيير تبديل ما دام ده في مصلحه العمل؟ اهو ده الكلام اللي لو دخل دماغك هتروح في داهيه يا سيدنا الافندي. الاستهتار ده ليه عواقب وخيمه، اتعلموا بقى، اتعلموا. غلبتوني يا فندم. ما احنا بننفذ اللي بتقوله سيادتك بالحرف الواحد، بس ده مش كويس. ومش كويس ايه؟ الناس بتقول ان احنا بنعقد الشغل وبنعطله. يعني عايزين الامور تمشي من غير ضابط ورابط، انما ده بعدهم، يتعطل يتفلق. فيه لوائح، فيه إجراءات لازم تتبع. أيوة يا فندم. أنا عطية سيادة المدير. تحت أمرك يا فندم. حاضر يا فندم. دقيقة واحدة أكون عند سيادة. شوف إزاي. أهو دلوقتي بيعصوه في سنجدي بتاعك ده عصر. تحب أنت كمان ما يبقاش فيك نقطة دم زيه؟ أنا مستعد. والله إذا هودك ضميرك أنا مستعد. العواطف يا سيدنا الأفندي ما تمشيش في الشغل. ها؟ ما تمشيش في الشغل. أيوة يا عطية أفندي. أنا قريت مذكرتك وأشرت عليها وشفت إنه لازم يتحول للتحقيق. ده اللي توقعته يا فندي. أنا لسه ما كملتش كلامي. لا مؤاخذة يا فندي. شفت إن مجدي ما أخطأش الخطأ الجسيم اللي اتكلمت عنه. يبقى يخرج على اللوائح ويحطم الروتين اللي إحنا ماشيين عليه ويبقى ما أخطأش. أنا شفت كده. رأيك يا فندي بس أنا شايف. شايف إيه؟ إنه تصرف مش سليم هيعرضنا لمناقضة ومؤاخذة أكيدة. موظف صغير يقوم بمفرده بعمل ممارسة لعمليات نقل تتكلف حوالي 500 جنيه في الوقت اللي اللوائح بتنظم إجراء مخصوص لنقل هذه العمليات. كنت عاوز اتصرف ازاي؟ زي اللوائح ما بتقول يا فندم. اولا نعلن في الجرايد عن مناقصة لنقل البضائع اللي تخصنا في الجمرك ثم نشوف. فاهم فاهم. وعلى ما تعلن وتتقدم لك عروض تكون الهيئة اتحملت أرضية وغرامات كام يا عطية فندي؟ ده يرجع للوقت اللي هتاخده الإجراءات يا فندي. ده منطق قديم يا عطية فندي. إذا كان سيادتك موافق إن الأمور تمشي حسب مقتضى الحال يبقى كان لزاما عليه إنه ياخد موافقتي باعتباري رئيسه. الحقيقة إن المهمة اللي قام بيها تعتبر تكليف مني شخصيا. معناه كده إن ما كانش في داعي للمذكرة اللي رفعتها لسيادتك. على العكس انا شفت انه يستحق مكافأة. مكافأة كمان؟ مالك مكسر ليه يا جد؟ سيبي جد دلوقتي وروحي العبي في اوضتك. سيبيها يا نوال. سيبيها يا بنتي. انت باين عليك تعبان. انا مش تعبان، انا صحتي زي البومب، لكن حاسس اني هفرقع. خطأ. عشان ايه بس يا بابا؟ عشان ما عادش ليا عيش في الزمن ده. وبعدين يا بابا؟ اتصوري يا نوال يا بنتي لما تفضلي طول عمرك تنقنقي وتحطي القرش على القرش والورق فوق الورق وفي لحظه يطلع كل ده فشوش في فشوش. ازاي الحكايه دي يا بابا؟ دي فزورة يا ماما، مش كده يا جدو؟ شوف البنت وشقوتها، مش قلتلك؟ طيب إن كنت شاطرة حليها تبقى تحويشتك بقى يا جدو قديمة. الله يجازي شطانك يا نجوى. لا معاها حق، في وشه ولا تغشه. وهكذا استمعتم إلى تمثيلية الأستاذ دبوس التي ألفها لكم الشافعي إبراهيم الشافعي. اشترك في التمثيل حتى سماع الأصوات اسكندر منسة، كاظم شعبان، بدر الدين حسنين، شيرين أحسان، صلاح المصري، والطفلة ليلى سيد إمام. ساعد في الإخراج إسماعيل العدلي، سجل التمثيلية أحمد تركي. الأستاذ دبوس تمثيلية من إخراج عبدو دياب. Thank you.